هذا السائل يقول نذرت أن أصوم مدة طويلة جدا، فماذا أفعل حيال ذلك؟ لا بد أن نعرف كيفية النذر. نعم. هل هو نذر تعبد أو نذر جميل، وهو ما يسمى عند العلماء بنذر الإجهاد والغضب. أما نذر التعبد فأن يكون الإنسان لله على نذر أن أصوم مدة 10 أيام تعبد لله وطاعة له، أو يقول إن شاء الله مريضي فلله علي أن أصوم 10 أيام، فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أما إذا كان نذر يمين، أي قصد به معنى اليمين، بأن قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، يريد بذلك تأكيد منع نفسه من هذا الفعل، فهذا حكمه حكم اليمين، يعني أنه يخير إن شاء فعل ما نذره وإن شاء تركه وكفر كفارة اليمين. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذا هو جواب السؤال. فلينتبه السائل أن هناك فرقا بين نذر التبرع والطاعة ونذر اليمين الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب.